مع أمته. والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، هذه قاعدة معروفة. يعني كون تقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخصوصية لا تثبت بدليل. الأصل أن تكون إيش؟ أن يكون تشريع عام للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ومن يدعي بالخصوصية يلزم بأن يأتي بدليل. على أن التنجيس كما قال الشوكاني رحمه الله، هو دائما كتب يصف الأصل، الأصل في الأشياء هي الطهارة، هذا التنجيس هذا حكم شرعي، هذا لا يثبت إلا بدليل. وأين لهم؟ من أين لهم أن يأتوا بهذا الدليل؟ يقول بأن هذا المستعمل غير طاهر، تقول إنه نجس، وأن الحكم على الشيء أنه نجس هذا حكم شرعي. فلا بد لكم من أن تثبتوا هذا الحكم الشرعي بدليل. ومن أين لكم؟ وأن لكم ذلك أثبتوا أن الماء المستعمل هو نجس غير طاهر بدليل. أبدا ما عندكم، ليس لكم إلا الشبهة التي أرد عليها الشوكاني رحمه الله. الشوكاني كان متحرر كم يعني حق ختم يوقف مع النص، وكأن النص يوقف مع النص وكأن العلم نعم أصول يوم وحد وحديث كسيف يعني هو باع في تفسير الحديث أصول وفي الفيق وفي البلاغة. كانوا الناس عندهم ما كان شيء إنسان وتعتبرهم المجددين، يعتبرهم المجددين. كان عصر محمد عبد الوهاب رضي الله عنه حركة المسلمين كانوا عصر، كان مشرب واحد العقيدة السلفية. الحديث من الإمام رضي الله عنه إيه؟ شوف هنا احنا مسلمين بان الماء اللي دائم يعني ما كيجريش البول فيه تنجس، هذا مش محل هذا. ولكن هو شوف هم الحنفيات يقولوا لانهم مع بعضهم الحديث مع بعضهم سياق واحد حديث فيه لا يقول احد الماء الدائم ولا زيد كم الحديث ولا الا زيد حديث الحديث الاخر لا تدل احدكم هو جنوب هذا لان راه بعضهم قرب في سياق واحد. تقول هذا حديث واحد يعني في سياق واحد فيه في روايه واحده. فلذلك قال لك هذا دليل الاقتران، قال لك اسمها دليل الاقتران يعني ان احد مجموعه من سياق واحد قال لك يديرها في حال بعضهم انه في حال هذا لا فهمت ولا. قال لك ثم ان الاغتسال مراد به، قال لك هو مش اللي قال الحديث ابو هريره مراد به مش الاغتراف مش الانغماس بدل مش بهرره مش الرابع تقول يتناول الماء منه. اما اللي كاين من يعني الانغماس هو اللي فيه كون كنت انغمس في الماء فهمت، وانغمس مش هو التناول ياك شي اللي قال قلت ما الفرق بين الانغماس وبين التناول. الانغماس هو تسقط في الماء تغتسل فيه ياك، والتناول هو كونك تقترف منه. فرق بين الانغماس وبين التناول. زيد رضي الله عنه اصبر اسمع قلقيه هو جنوب فحدا عنه رواه الجماعه الى البخاري والترمذي. ثم فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت ياك؟ كنت جنوبا. إن المسلم لا ينجس، هذا هو المسلم لا ينجس. ثم قال لك يودي ذكر نحوه وروى نحوه أبو هريرة حديث أبو هريرة رواه الجماعة جماعة يعني كتب نعم الأول هذا رواية أبو هريرة فيها الجماعة كلها يعني الجماعة كلها كتب الست والبخاري ومسلم يك أيه هذا هو. إذن هذا الحديث أيضا لماذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أتى به المؤلف رحمه الله؟ هو ليس من حديث الباب، علاش هو كيتكلم على أن المسلم لا ينجس. إذن ما وجه الإتيان بالحديث ليوافق الحديث الترجمة؟ كيف علاش الترجمة خص يكون عندنا الترجمة شنو فيها؟ باب طهارة الماء المتوضئ به، وجاب الحديث ديال المؤمن لا ينجس، فأي مناسبة بين الترجمة وبين الحديث؟ المناسبة كما قال الشارح رحمه الله الشوكاني، وهو أن هذا الحديث من تتمة الاستدلال على على إيش؟ على طهارة الماء المتوضئ. كيف؟ كيف يتمسدل به؟ لأن إذا قلنا إن المسلم نجس، المسلم طاهر، فالماء الذي يستعمله هو إيش؟ طاهر. فلا لأن عندنا المتنجس وعندنا النجس. أي النجسة هي النجسة تكون نجسة بنفسها، والمتنجس هو الطاهر الذي خلط النجسة يسمى متنجس. ده بالعذرة يقول في عين نجسة، عين نجسة، البول من العين نجسة، ولكن الماء الذي خلطه البول يسمى متنجس. معنى متنجس خلط النجاسة. فهناك فرق بين عين النجاسة وبين الأشياء التي خلطها النجاسة. فإذا هذا الصحابي الحديث رضي الله عنه كان جنوبا، هو أبو هريرة، ويرى في حديثه إنه قال لك الخنسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خنسة يعني من واحد الجهة يعني. فذهب فاغتسل فأتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قالوا إني كنت وخفت، وخفت أن كرهت أن أجالسك وأنا جنوب، فتطهرت إلى آخره اغتسلت. قال لك هنايا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يماسحهم، وكان يدعو لهم، فكانوا يستعظمون أن كان يتعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على جنابه. كنت جنوبا لا حذيفة ولا أبو هريرة رضي الله عنه، قصة يعني قصة تكررت معهم. فظن أنه في حال جنابه يكون نجسا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، المسلم طاهر. وفي رواية أتى بها البخاري عن عباس معلقة لا ينجس حيا وميتا، تعليق أتى بها البخاري تعليقا مشي مرفوع يعني مشي مرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم معلقة، إن المؤمن ينجس حيا وميتا. إذن الآن نشرع في دراسة هذا الحديث من ناحية الفقهية. نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا إن المسلم لا ينجس، ينجس فعل مضارع من نجس، من نجس ينجس، نجس ينجس، كاين هنا نجس ينجس وكاين نجس ينجس، فالمضارع ينكسر بالفتح ليس إلا نجس ينجس، هذا هو القياس المضطرب. وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل يقول انه ملك تصرف، افتح يعني فاعل شرب يشرب، ركب يركب، لعب يلعب. الكسر في الماضي دائما تجي الفتح في المضارع، قاعده الضم اذا كان في الماضي دائما الضم في المضارع، نجس ينجس كرم يكون شرب يشرب، والضم من فاعل في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل يقول انه ملك تصرف. إذا كان فعولة دائما مضارع كان وزني في قاعدة مضطربة، فعلة يفعل هذا قد ما قال إنه إذا قياس مضطرب في اللغة العربية إلا بعض مصنع يدخل. إذا إن المسلم لا ينجس، قال أهل اللغة أن النجس ضد طاهر، من كان جابش فرق يعني فرق به يعني أحد من أقل عنهم هو المقبلي بأنه هناك عموم خصوص بين النجس عرفا ولغة، النجس عرفا ولغة، ولكن ما سلم هذا الفرق، ما سلم هذا الاستدلال الذي أتى به المقبلي مسلم الشكري رحمه الله. والمقصود باش نزيد بعد نشوفه ناحية إن المسلم لا ينجس، أخذ الظاهرية والمالكية وبعض آل البيت، الهادي آل البيت أخذوا بمفهوم المسلم، فقالوا إن المسلم لا ينجس مفهومه فالمشرك نجس، يعني قالوا أخذوا بنجاسة المشرك من مفهوم هذا الحديث، لأنه يعني لما قال إن المسلم لا ينجس مفهومه أن المشرك نجس، أخذوا بهذا المفهوم، وأخذوا بالآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا في التوبة إن المشركون نجس، فقالوا إن الملكية وغيرهم من أهل البيت الطاهر من الهادي وغيرهم من أهل البيت قالوا إن المشركة إيش نجس. أخذوا بظاهر الآية وأخذوا بمفهوم الحديث وأخذوا أيضا بقول الصحابة رضي الله عنهم حينما أتى وفد يثرب للنبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف يثرب في المدينة وفد ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم فإيش أنزلهم في المسجد فقال الصحابة هم قوم المشرك قوم الأنجاز قوم الأنجاز فقالوا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة فذلك دليل على أنهم يعني نجس بالفعل. هذا كلام من أخذ بظاهر الآية ومفهوم الحديث بظاهر الآية ومفهوم الحديث قالوا إن المشركين. الجمهور يردون على هذا بأن الآية مؤولة وتأويل الآية الآية تؤول على أن المراد بالنجاسة مش النجاسة الحسية النجاسة المعنوية المشرك النجس أي نجس أي نجس في, في, في اعتقادهم فيهم خبث وفيهم نجاسة في معتقدهم وفي سرائرهم فهم أنجاس فهم كم أنجاس. والدليل على هذا التأويل يعني عدة أحاديث ونصوص نبوية تدل على أن هذا تدل على هذا التأويل فلا يكون هذا التأويل لأن هذا التأويل هو مجهز والمجهز لا يبدله من قرينة. قاعدة العلماء أن أول ما يتبادر إلى الفهم أول ما يتبادر إلى الفهم هو الحقيقة. حينما تقول رأيت أسدا في بقول ذلك النهار شنو تقولوا الأصل هي الحقيقة فلا تصرف يعني فلا ينصرف الإنسان عن المبادعة عن الفهم لا ينصرف ذهنه عن الحقيقة المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة عن ذلك قرينة هنا هي التي تكون تدل على أي قرينة تدل على المراد النجسة هي النجسة إيش المعنوية مش النجسة الحسية. قال لك أولا نرد على أولئك الذين أتوا قالوا بأن بيصبحين أنزل وفد ثقيف وقال الصحابة قوم أنجز قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال ليس على الأرض من أنجزهم شيء إنما هم قوم أنجز على أنفسهم ليس على الأرض يعني أن هؤلاء إليه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذه حجة عليهم لا له هذا الذي استدلوا هذا الدليل استدلوا به هو حجة عليهم لا له. على طهارة المسلم طهارة المشرك يعني الطهارة الحسية أيضا وفد ثقيف لما كان نزلا المسجد النبوي نزل المسجد النبوي وقالهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي قلناها الآن ليس على الأرض أنجس القوم شيء إنما أنجسهم على أنفسهم. قال لك لما أكرموهم كانوا وفد أكرموا وفدتهم وأعطوهم الأكل لم يغسلوا تلك الأواني التي أكل فيها الكفار ولو وصلت أواني لا نقل إلينا ذلك. ثم إنهم أيضا استدلوا هؤلاء يعني الذين قالوا بتنجيس الكفار استدلوا على أن على بحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم حيا في بحديث أبي سعيد لعله يكرم قال نحن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل أفنأكل من آنيتهم آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تجدوا غيرها فكلوا منها، اغسلوها وكلوا منها إذا لم تجدوا غيرها. قال كونه أمرهم بغسل أوانيهم هذا دليل على أنها على أنهم أنجز، على أنهم أنجز، مش استدلهم. الشبهة التي ردهم عليها رد عليهم أهل التأويل الذين أولوا الآية قالوا بأن النجس نجس معنوي من جهة الحسية، قالوا إن الغسل لم يكن من أجلهم هم بل من أجل رطوبتهم، من أجل رطوبتهم، وإنما كانت من أجل ما كانوا يطبخون في تلك الأواني من الخمر وما كانوا يشربونها من الخنزير وما يشربونها من الخمر. بدليل أيضا حديث أبي سعيد إن في لعنة في أبي داود هناك تصرح بأننا نحن في أرض أهل في أرض في أرض أرضنا أرض أهل الكتاب ويطبخون ماذا عملوا بقدورهم التي يطبخون فيها مثل الخنازير وفي أوانهم التي يشربون الخمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوها ويأكلوا منها. فإذا الغسل لم يكن من أجل نجاستهم ورطوبتهم بل من أجل تلك الخبائث التي كانوا كالخنزير وكيش الخمر. أبي خلوه نجس حتى ذي العرق ذي لون مشي شو نجس ما يرشع منه هذا العرق اللعاب هذا هو المسكين. ومن الأدلة التي استدل بها المؤولة كلام شكون المؤولة الذين أولوا الآية على أن مرض النجس النجس إيش المعنى مش نجس حسي ردوا لكم هذا التأويل يعني التأويل النجس هذه من قرائن اللي تدل على التأويل وعلى أن الآية محمولة على النجس مش على الحقيقة، وهو أن الإجماع على النص على أن الصحابة كانوا يباشرون النسبية قبل إسلامها، والإجماع على تحريم على حلية طعام أهل الكتاب وحلية التزوج بإيش بنسائهم الكتابية إجماع، والكتاب والتزوج بالكتابية المباح في آية المائدة، والمائدة هي من أواخر ما نزل طعام المسلمين لهم طعام هي المائدة، تقول العلماء أنها من أواخر الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الشكر الصحابة يعجبون حديث جديد في نصف الخفين لأنه قال لك ما أسلم إلا بعد المائدة، كأننا نأمن النسخ نصف الخفين لا شيء هذا جيد لأن المائدة فيها غسل جلد في وجوههم أيديهم المسعود أصغر شيء كبار. قال لك في الآية إذا جاءت المسح بعد المائدة، المسح الذي رواه جرير جرير جاء بعد إيش نزول ما بعد لأنه أسلم بعد المائدة. إذا أقولكم خمسة ثلاثة الشمعة إذا فهؤلاء المؤولين الذين أولوا الآية إيش وألغوا مفهوم المسلم يومان وخوف، كذلك أيضا من الأدلة على أن الكافر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما هو نجس نجاسة معنوية كون الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نتزوج بالكتابية، والإنسان يضاجع الكتابية يضاجعها يعني يضاجعها في الفرش ويجمعها، ولا يجب عليه أن يغسل إلا كما يجب عليه أن يغسل من مضاجعتها إلا كما يجب عليه أن يغسل من المسلم. لو كان مضاجعته لو كانت الكافرة مثل نجسة لأمر الإسلام حينما نضاجعها كتعرق كذا إلى آخره أن تغسل من رطوبتها، ولكن لم يأمر الإسلام بشيء من ذلك، فدل على أن الكفار أو المشركين ليسوا أنجس نجسة حسية وإنما نجسة عايش وقيل يعني أو إنهم لا يتوقون النجاسات التي يتوقعها النجس، لذلك ومرنا مثلا بأن نغسل أوانيهم إلى آخره إيش جملة. قال لأن المسلم شأنه أنه إيش يتحرى النجاسة يستبرئ من بوله يستنجي يغتسل على كل حال يكون دائما طاهر في غالب الأحيان أما الكافر فما كيتوقش نجاسة، فمن هذا الجانب يكون عنده نجاسة حسية من هذا الجانب فقط. أما النجاسة الحسية من أجل الكفر، لا، الكفر نجاسته نجاسة معنوية تتعلق بمعتقده، نجاسة عقيدته، خبث سريرته، أجل هذا هو. أي أيضا كان باقي على ماشي. ومن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من جبن النصارى الذي كان يجلى من بلد النصارى، كما ثبت أيضا في في في دواوين السنة أحمد، وأنه توضأ من مزالة يهودية، وأنه أكل من إهالة وخبز الشعير، إهالة التي عند يهودي في هذا اليهودية التي أعطتهم في الكشات المسلمة في خيبر، أكل أيضا. هذا كلها أدلة على أن على أن الكفر ليسوا بأهل الجنس. هذا كله يدل على أن إذا وأوربط ثمامة بن أثل بسارية، مش بسارية المسجد كذلك أيضا. نعم مش هي يدخل المسجد قبل لما قالوا قبل أنجاز مستقيف قال مجلسهم على أنفسهم على الأرض لا تدرنا مجل. إذن لو كانت نجس نجس حسيا لما دخل المسجد، لأن دي نجس حسيا لا يدخل المسجد. القرآن الكريم نجس إيش؟ معنوي، مش نجس حسي. وأنه لا عبرة بذلك المفهوم الذي فهمه مثلا الظاهرية وغيرهم والملكيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، إذا الظاهرية بهذا أخذ المسلم والظاهرية والملكية أخذ، إلا أن حيا أما نجسة المسلم أما نجسة المسلم حيا هذه فيها إيش؟ فيها إيش؟ إجماع. ياك نجسة المسلم إذا كان ميتا هذه فيها خلاف، هناك من قال بين جسته هناك من قال بعدم جسته. المسلمين مثلا طارق المسلم يقول هذا الخلاف لجزء البحث لجزء الكافر، ما هذا الكافر مو الكافر، أما المسلم فهو طاهر في الإجماع، لكن الإجماع فاش في حق فيه في حياته، أما بعد موته. ويستدلون باش بابن عباس، لأن ابن عباس قال نزح عدة بلاء من الدم لأجل الحبش، ولا شي حبش ربما شي حبش كان حبش كانوا طاح شي حد في البير زمزم يكون ونزحوا شي بعض الدلاء، لما النزح نزحوا بعض الدلاء، لأن إذا مات شي حاجة حية في البير تنزحوا من البير بعض الدلاء بعض الدلاء. قال لك شي عالم كان كي يقرر الحديث، كان عالم كمحدث كان الحديث مثلا حديث صاحب الأمل حديثين كيقولوا محدثين رحمه الله كيقولوا فيهم بعض الناس كيعتنوا غير بالرواية ما عندهمش الفقه، الفقه ما كاينش. ولكن رواية الله كيقولوا حدثنا فلان عام فلان عام كيبقوا يملوا عين كتسمى الأمالي جمعوا إملاء كيملي. قال لك شي مرة شي واحد سائل سأقول يا شيخ سقطت دجاجتهم في بئر، قال لماذا تركتم البئر ولم تغلقوها؟ لماذا؟ كان أبوك الأبهري كان من فوقها الملكية الأبهري شهور جالس بجانبه ورأى الشيخ من الحلال يعني هذا محدث فنه هو الحديث كل حال كان شو علم بعدين كم من بعضهم قالوا شوف انزح منها بعض الأدلة يلا زيد الشيخ حدثنا قالوا انزح منها بعض الأدلة يعني خذ منا بعض الأدلة عشرة مثل كذا أحسن تم قشرة لأن ما تيجي حين أثر بالله. نعم على كل حال الشيء اللي عندنا أن عوام محدثين كل واحد محدث آخر أيضا وجد إذا استشمرتم فأوتروا فكلما رأسكم يا كان يصلي صلاة الوتر مش ولا فيعني عوام محدثين مش محدثين كم لكن المحدثين الموفقها في القمة لأن كيقولوا أشكي يقول لك هم مبلغين أوعى من سمع قد يكون الراوي الحديث يكون ايش؟ يكون غير فقيه، ولكن المبلغ المبلغ الذي بلغه هو الذي يكون عن الوعي، هو مثلا هو الفهم والاستيعاب الفهم. لكن هذا العام ابن عباس، رأي ابن عباس يصادم ايش؟ الحديث، فهو معارض الحديث. فروايته عن حديث الراوي اذا خالف ما روى فانما العبره بما روى ولا بما راى. وتقول بان مثلا الميت ايش؟ ميت المسلم اذا مات يكون نجس، وبهذا اخذ المكيات. المكيات يقولوا عن باب الكنيز، ما عنده باب الكنيز. باب الكنيز عندنا في نمشي ما كيدخلوش الميت الجماعه، عندنا خاص باب الكنيز ما يدخلش في الجماعه. كما في الكنيز وعم باقي عندنا باب مقصود خلاص يدخلون زعما ما يدخلوش في الجماعه. ما سيدي اسمه صلى على ابني بيضاء في المسجد، قد سيد عشرة الله صلى عليه في المسجد، دخل المسجد جد بول. هذا علاش كيقول كاين لهم عن بيت الكنيز، عن ثم عرفوش هادشي مدن الاعتقاء في عالم بيت الكنيز خاص يجيبوا الكنيز جماعة تقول باش ان الميت اعتبر من ميت ميت نجس. اي هذه الكل تعرفوا تعرفوا المذهبية شنو، ما تعرفوش المذهبية شنو. احنا قلنا قلنا المذهب عطنا بالبيت عن الخاص بالناس اللي يمكن مثلا الميت اعتبر من ميت شيء تخرجوا من جماعه من ميت نجس. يعني الميت بالكنيس اللي هو مفصول مش القوي الفاس مش المدن العتيقه كلها كيخلوا هذا وكيصلوا عليه. او اذا مثلا القصوره بحال بغوا يخرجوا من هذه الجماعه مش إن الميت لا يجوز. هو الحديث أيضا وارد أنه حسبكم بعد أصلوتكم أن تغسلوا أيديكم هيك سيدي. ففي الأحاديث في المسلم حي، في المسلم طاهر حي ميت، كما في الأثر الذي أتى به البخاري تعليقا يعني إن المسلم لا ينجس حيا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ميتا. هذا هو قلقه في الحديث المشروعية. هذا توقير أهل الفضل وتعظيمهم، لأن هذا حذيفة رضي الله عنه عظم تعظيم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، الذي أدى به إلى أن لا يلتقي وهو جنوب جنوب. وكذلك أيضا مباشرة أمور عظيمة أيضا، يعني الإنسان إذا كان جنوبا في المغرب ولي الطهر اللي جاي مباشرة أمور عظيمة، يعني السنة يسمى كي شعر من غدي كي يتمسحوا به وكي وكي يعني صلى الله عليه وسلم أظن يجي تلقي صحاب يعني تخصمهم. وكلمة جنوب تطلق على المفرد وعلى الجمع، قالوا هو جنوب وهم جنوب كما قال تعالى وإن كنتم جنوبا فالطهروا جنوبا، ما قالش كنتم لا، يعني هذه الكلمة تستعمل للمفرد والجمع. حضيف ضيف تقول للقوم والمفرد، أنت ضيف ونزلوا ضيفا تقول ضيف. هل أتك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ضيف إبراهيم المكرمين أو جب المكرمين نعت لضيف، معنى ضيف هذا ضيف هذا الكلمة كأنها مفرد ولكنها تصدق على الجمع بدليل وصفه باش والجمع ضيف إبراهيم المكرمين ملائكة. لا هذاك جمع الجمع بحال قوم، قوم هذاك كيتسمى جمع، قوم جمعوا على اقوام، قوم هو جمع كيتسمى شي جمع اسمه الجمع، اسمه الجمع لا مفضل لهم لفظي. وان المفروض معنى قوم ما عندش مفرد مفضل، لكن المفروض معنى شنو المفروض قوم من الرجل، لان قوم لا تطلق على النساء. ان قوم يتحدثوا وبقتل تجمعوا لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث زمخشري كي استهزاء اهل السنه كانوا يحاولوا به لانه كان معتزل قال زعما بغوا ان قومي تجمعوا وبقت يتحدثوا ولا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث ها يعني كيما كيمانش بالجمع. وهذا لكن هذا القوم كيطلق حتى كانه كانه كيردهم في حمسه زعما خرجت معهم ما كاين عندهم حتى شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى في القران قابل بين القوم بين النساء، يعني ام نسخ القوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء، فقابل القوم باش النساء ما يدعو ان القوم خاص بالرجل. وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. ما أدري الشاعر يعني كقابل القوم باش يعني القوم مرضوا بالرجل، لأن الرجل هو منهم قوامة، القوامة تكون القوامة القوامة تكون من الرجل. وهذا هو ما في الحديث. نعم نعم أيه. كنتكم على النجس؟ ها؟ كنتكم على النجس شيء؟ وقد يكون الإنسان مش على وضوء هو طاهر طاهر يمكن طاهرة يمكن طاهرة اللي هي معناه يمكن طاهرة حسية طاهرة النجس الحسية هي عندك مثلاً حوجك حوجك مش طاهر أنت لست بطاهر طاهرة حسية من يقول لست بطاهر طاهرة معنوية شو ما يقصد بها جنوب أو على غير وضوء طاهر يطلقوا على معنيين طاهرة حسية وطاهرة معنوية هل النجسة فهمت النجسة يطلقوا على النجسة الكفر النجسة إيش الحسية وهي النجسة المعنوية هي النجسة التي كذلك أيضا أنا ما كان نعرف على القضية دي هنا مع الفرق جابوا المقبلي قال ولكن هو ما سلمش لك السدة قال السدة اللي جبت أنا هو اللي كان باش رد عليهم بديك الأحاديث اللي وردها في الموضوع قال لك هو هذا هو الجواب الصحيح السدلة الذي ينبغي الإنسان يعني يقابل بها هؤلاء الذين قالوا بنجسة الكفار ولي أما الشيء الذي أتى به المقبلي قال بأنه بأن هناك فرق بين النجاسة من ناحية العرفية من ناحية اللغوية بين عموم وخصوص من وجهين يجتمعان في كذا ويفترقان ويفترقان مع الآخر في كذا قال يكون الشيء الذي يسمى نجاسة عرفية عرفا نجاسة عرفا لبن الخمر عند النجس عرفا طاهر لغة و قد يكون الشيء نجسا أيضا لغة ولا يكون نجسا عرفا حليش لا لا هو جاب قد يكون الشيء نجسا لغة ولا يكون نجسا عرفا جبت مثل الفرق أعمال سيئة الأعمال السيئة نجسة إيش لغة ولا يقال فيها أنها نجسة عرفا لغة نعم هي لغة نجسة معنوية لغة ها النجسة المعنوية النجسة يعني النجسة اللغوية النجسة اللغوية أعمال سيئة نقول إحنا خبيثة أعمال سيئة خبيثة هيك هي نجسة إيش نجسة لغة والخمر ناجس عرفا قال عندهم هو أحد الأطيبين ها عند العرب إذا يقول لك ما أنه مش نجس وما إذا وقد تجتمع النجاسة العرفية واللغوية فش في شيء واحد وهي العذرة العذرة هي اللي تعرف العذرة شو العذرة تصير وضحت من الفضيحات فقروا ما يكون من رفوش العذرة شنو هذه اجتمع فيها النجاسة اللغوية والنجاسة العرفية يعني اللغة توفق مع العرفية هي الشرع هو اجتمعت النجاسة العرفية اللغوية فاش العذرة وافترقت النجاسة اللغوية فاش اللغوية تسيئة والعرف العرفية الشرع وإلا العرب عندهم الخمر أحد أطيبين لأن الخمر عند العرب فحل أكثر ما تجي تستناه تحيدوش الخمر عندهم كفحل الشاهد يمكن الخمريات الخمرة والقينات المعازف الكس والعود كانوا متلازمين الوتر يضرب يضرب كتشوف الأشعار دي هذا الشيء والقينات وإذا كان من كيجوا يحرموا كيجوا يتكلموا على الموسيقى الموسيقى ما حرمت لذاتها وإنما حرمت بالنسبة لأن الموسيقى كان يلازمها الخمر ويلازمها فتقول تحريم الموسيقى هو تحريم الوسائل مش تحريم المقاصد والموسيقى إما أنها هي آلة لاستجلاب الخمر، لأن الخمر والرقص والفجور وكيف هذا حرمت الموسيقى من أجل ذلك. ها؟ ايش اللي قالوا؟ انت خربها أصلا ما يدين هذا كيش منش كيقول العراقي في الألفية كيقول في المعلق كقصة المعازف لا تصغر ابن حزم المخالف، يعني ابن حزم هو أول من الأندلسيين. شكون ابن حزم؟ رحمة الله عليه قال بأن الحديث المجبور في البخاري معلق سيكون أقوى من المدي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. الحرى موضوع يرفور حرير موضوع ومعازف موضوع ما الغنى المعزوفين والقيمة. قال إنما هذا حديث معلق غير صحيح، يعلق البخاري صلة الجزء حديث يعلق البخاري صلة الجزء لو تكون صحيح صحيح عند غيره مش من هو، هو مش على شرطه، ولكن يأتي به إما للاستدلال أو كذا يأتي به لمناسبة المشكلة وعنده واحد حماسة مش كذكر، فهو تكون به حديث صحيح معلق معناه اللي يعلقه في صلة الجزء أنا أنه صحيح لا مجد غيره عند غيره في على شرطه، لأنه هو ما لا يذكره لا يذكره بسنده إلا ما صح عنده نصح أنا إن الجزم الصحته اللقاء المعاصر فلذلك وقع ما وقع قال في الدنيا أن ذات الاقتران تكون مقبل ذات الاقتران قال لي لا تكون إلا ما سبحان الله. لا شو من قيس إذا بقري هذا شيء يمكن بعد يفهم لكن بس ما نقول في نفسي لا ما هم يجون جماعة ولا لا يفهم هو نفسي ما كبر هذا في أفرطين هم جماعة يعني فيهم مشكل نفسي هم شعروا في يقول لك مو شعر الحق مو شعر الحق أي مشكل. أما أفرطين هم فاضيين استعوني أحسن كذا أكسيد المكلمة الحزب الفرج خدنا في أحد حاضرين في الكريتي في دول بنيت الفرج في كذا إلى آخره. هذا اللي كان هذا اللي كان منذ متعلق على الخلق وهذا اللي في الفرج هذا ما أنا معنا من جوا ما تختم جوا لم الحديث على أن الرجل في الدربوكا وشكرون ظنوا وضعون وضعون العمارة وجوا الصوفية والعمارة والغلمان معهم كم غلمان الصوفية كانوا أصحاب لوط الدنيا الصغار مع ليش الأمراض هذا يكون مع الحلقة دي زي الديك ليش المغرب شو شو المغرب اللي يمكن وكيد يقول المغرب ما تفوش أطلع في أسمه الغلمان اللي يعني الأمراض المرض كتاب عن مع في الحلقة ولا أي شيء ممكن يحصل فيه هناك رواية أو بعضها من بعضها أنا ليس سمعت المعاني الطبيعية يعني خلص جيد جيد جيد جيد جيد جيد قولها مطبوخ قولها مطبوخ يعني متى يريد ماء الراتب في عام سأل تناول الماء أكثر في الموت ما ينصب عليك على الغيمة فلو كانت مغامس في فرصه هذا هو أو يبقى كان موجد إذا كان من في سن ما أكد تجربة إلا جاء الفرصة إلا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تم شوفوا بدأ موجد إذا كانت من مثير يقول لا يعلم الا محمد